بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسوله. أيضا إكمالا لقاعدة التنوين، هناك أمثلة كثيرة، يعني سنأخذ الآن مثال ولا نتدارس به. أسماء الله الموجودة في القرآن التي تختم بها الآيات غالبا منونة، وكان الله غفورا رحيما، والله عليم حكيم، وكان الله عليما حكيما، والله واسع عليم، وكان الله واسعا، وآيات كثيرة. أغلب الأسماء الحسنى التي ختمت بها الآيات ختمت منونة. وأيضا نفس القضية تستطيع أنك تستنبط منها فيها عظمة مغفرة الله وعظمة رحمته لوجود التنوين على غفور ورحيم، فيها عظمة سعة علم الله لوجود التنوين. كذلك أيضا انظروا لقول الله هذا صراط علي مستقيم، صراط دل ذلك على عظمة الصراط الذي يؤدي إلى الله، الصراط المستقيم. جزاء من ربك عطاء حسابا، هذه الآية ملئت بالتنوين، جزاء عليها تنوين وعطاء تنوين وحساب تنوين، فدل ذلك على عظمة جزاء الله للمتقين من ثلاثة أوجه. الوجه الأول تنوين كلمة جزاء، الوجه الثاني تنوين كلمة عطاء، الوجه الثالث تنوين كلمة حسابا، يعني أنه جزاء، أنه جزاء عظيم وعطاء واسع ومحسوب بحسبة تليق بكرم الله، الجزاء الذي ينتظر المؤمنين. هذه من وين أخذناها؟ كلها من التنوين الموجود فيها. هذا جانب. هناك جانب آخر سنتكلم عنه في المقطع الآخر.